وعلى الإنسان أن يمارس عبوديته لله في هاتين الحالتين. ما هما؟ هما قول الله، ما يبدو من قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تستعجل شيئا، إن كنت في الساعة التي يمتحنك الله بالخير فأدي قسط العبودية المنسجم مع هذا الدور. ما هو؟ الشكر لله عز وجل. فإن جعلت هذه النعم التي أنعم الله بها عليك أداة طغيان وأداة استكبار وسبب نسيان وما إلى ذلك، فأنت قد خرجت من طور العبودية لله ووقعت في نقيضه، وهو الكبر والطغيان على الله عز وجل. وإن رأيت نفسك، ونسأل الله العفو والعافية، قد وقعت في الامتحان الثاني، الدورة الأخرى الامتحانية الأخرى، وهي الابتلاء بالشر، فعبوديتك لله في تلك الحالة كيف تتحقق؟ تتحقق بأن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا يا رب العالمين. وانظروا إلى أدب رسول الله في كل حالة. النموذج الأسمى لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما عاد من الطائف وقف في ذلك البستان، بستان لابن ربيعة، في دعاء مشهور، مشهور جدا عنه، ماذا قال في دعائه؟ والمصيبة كانت نازلة فيه، أجزاء جهات من أعضائه تشخر دما، رجليه كانت مدرحين تشخر دم، وحجارة السفهاء كانت تتمطر عليه، وحالته تعبانة. وكم مشى من الطائف إلى أن وصل إلى ذلك البستان؟ ماذا قال؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ وهون هذا مظهر لقول الله عز وجل: وما صبرك إلا بالله، يا رب إليك أشكو ضعف قوتي، أنا ضعيف، أنا نريد أصبر، لكن وين صبري؟ أنت بدك تصبرني. ما في عبودية أسوأ من هذه العبودية. بعدين شو قال؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي، أنا راضي. هذا الجزء الثاني. نعم، ولكن نفس الوقت رجع شو قال؟ ولكن عافيتك أوسع، أعوذ بنور وجهك الذي ملأت، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العقبى يا رب حتى ترضى، لك العقبى. أمر، فجمع رسول الله بين ثلاثة أيام من حقائق العبودية في هذه الحالة. أولا، الإنسان لما يكون مبتلى بده يصبر. أول خطوة، مين بيستنزل الصبر؟ من عند رب العالمين: يا رب عيني، يا رب أعيني، وحده. ثانيا، نعم، يقول لله عز وجل: يا رب أنا رب، أنا عبدك، تفعل بي ما تشاء. لكن في غالب ما يحكيها على وجه التحدي، نعم، يا رب أنا رب، مين اللي بدك إياه؟ مين اللي بدك إياه؟ لا تقول مين اللي بدك إياه، شو اللي بدك إياه؟ قول: ولكن عافيتك أوسع لي. نعم، وفي نفس الوقت قل: لك العتبة يا رب حتى ترضى. الرسول معلم، هو نفسه طبعا عم يطبق على نفسه هذا الشيء، لكن في نفس الوقت يعلمنا. ورسول الله سيد الأولياء بعد أن كان سيد الأنبياء، ورسول الله سيد المعلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المربين، ولا سنة بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،

الله وصحح الخطا في اللغة العربية في حزن وفي حزن. بمعنى القلب في حزن وفي حزن، وكلاهما وارد، والحديث وارد في حزن فيما أتصور. فأعتبر أحب أن ألفت النظر إلى هذا الخطأ الذي وقعت فيه، وسأذكر إخواننا أيضا في المسجد إن شاء الله في الدرس القادم بذلك، نعم، حتى يكونوا على بينة من هذا الأمر. الشيء الثاني، افرح الفتوى لنفسه من هذا الأمر، وألفت النظر أيضا إليها لمن شاء أن يعترف. هذه الخطيئة خطيئة لا تبطل في الواقع، يعني المفروض ان الواحد عنده شيء من الثقافه، ما يغلط يعني حدا موجود معنى الحزن. نعم، فما الذي حصل حتى حجب الفكر عني وقلت بصريح العباره ان هذا التشكيل خطا والصحيح هو الحزن؟ اللي حصل ان رب العالمين سبحانه وتعالى وبه يتحقق العلم وتتنامى المعرفة. هذا الإله شاء أن يحجب عنه هذه النعمة لي حكمة أخرى لتربني وكل تقلبات العبد. نعم، وإذا بجاهل، نعم، هذه الظاهرة ينبغي أن يعني تستوصف الإنسان، ويبدو رب العالمين باسم رب العالمين، يعني رب العالمين، يعني يربي عبده التربية الدقيقة المثلى، ينظر إلى واقعه ومعالجه، لعل الله عز وجل رأى مني الاعتداد بنفسي بشيء مما أقول، شيء من المعارف بالعلم انصحة المسلم، علم المعارف انصحة هذه المسلم. فالباري عز وجل بنفسه الخفي وبكرمه أراد أن ينقذني إلى الحقيقة، نعم، وينبهني إلى أن العلم ليس علمي، والمعرفة ليست معرفتي، والقدرة ليست قدرتي، وإنما هي عطاء من رب العالمين، وهو ليس عطاء، عطاء متجدد، لحظة لحظة. في الواقع أن عندنا في آخر الدرس تذكر اللي علمني فيه، يعني في آخر الدرس تنبهت وفي سر ضحكت على نفسي وتنبهت إلى هذه الحكمة الإلهية، حتى لا يتباهى إنسان بشيء يظن أنه ينبه، لا بعافية، لا بصحة، لا بجمال، لا بالمال، لا بعلم، لا بذكاء، لا بعقل، لا بشيء، كله عبارة عن عطاء متجدد لحظة فلحظة فلحظة من قبل رب العالمين. والله في كثير من الأحيان أنسى بعض كلمات الفاتحة، فاتحة أي نامة غزل نامتي بحسب الله فيها أن ينسى الإنسان كلمة منها، سور محفوظة كثير دقيقة وهدوء كررها كثيرا، فجأة أجد أنني قد حجبت عن الآية التي تلي الآية التي قرأتها، حجبت حجبا تاما، يعني أن العقل وقف، هذا ليس عبثا، هذا كله ترغيبا للإنسان أن لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس له. نعم، فأولا ينبغي أن ننبه إلى هذه غلطة الشريعة التي أخطأتها البارحة. ثانيا أقول الحمد لله الذي لا يكلني إلى نفسي، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن لا يكلني إلى نفسي، ويعني الإنسان ربما دائما صحصح بيجي بدون حال أنه صار في الجوزاء، نعم، في حين أنه لا شيء، إنما هو علم الله عز وجل يريده الله على لسانه وفكر من يشاء من عباده. نعود

وأيوانا من التدمير أيضا عاشوا كما عاش هؤلاء وأطلق ومتعناهم كما متعنا هؤلاء وأكثر. لكن ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أننا دمرناهم وأهلكناهم إما بالريح وإما بالقصف وإما بحصباء أهطلها الله سبحانه وتعالى عليه من السماء وإما بسيفه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. إذن ما نتلو لا يغترن إنسان أو أمة لأنها تعيش سنوات أخرى سنوات وهي تتمتع بالنعيم فيذكرها هذا الواقع فتكفر هذه الأمة بكل إنزالات الله عز وجل وبكل أخباره. لا هذا خداع. وإذا أردتم أن تعلموا تعامل رب العالمين معكم ومع أمثالكم اقرأوا التاريخ انظروا إلى الماضي كيف عامل الله أمر إبراهيم سبيكم. أنتم تعيشون الآن متوسط الأعمار 60 سنة 50 سنة 40 سنة مثلا متوسط أقل حوالي 45 سنة أو 40. نعم. ولكن كان في مرض جاءت أمم كانت متوسط الأعمار كانت نصف الدنيا أكثر بكثير ومع ذلك فإن الله عز وجل أهلكه. هذا معنى قوله تعالى فلا يرون حتى نأتي الأرض ننقصها من أطرافنا. وقد قال المفسرون عند هذه الكلمة أفلا يرون هؤلاء المستهزئين المعاندين أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافنا. العبارة بحسب الظاهر بحسب الظاهر تقول أن الله عز وجل ينقص من الأرض ذاتها فكأن الكرة الأرضية كانت كبيرة ثم إنها أخذت تتضاءل وتتناقص